طيب الأخ الأخت مسلم فويس أوف تروث أو الأخ مسلم فويس تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وأخونا بدجانة كذلك حياك الله، نظرت فلم أجدك، وجدتك قد خرجت، بارك الله فيك. وعموما حياكم الله جميعا. الأخ مسلم فويس أو الأخت مسلم فويس، هذا السؤال أجبنا عليه في اللقاء قبل السابق تقريبا لما كنتم موجودين، سألتم نفس السؤال هذا. السؤال إذا دخل شخص إلى بيت أحد المسلمين، فلما جاء وقت الصلاة أعطوه مكانا ليصلي فيه ولم يصلوا معه، وإنما صلوا هم منفصلين عنه، فهل هذا جائز في الإسلام؟ الجواب، إذا كانت الصلاة يعني لنساء فلا حرج أن تصلي كل واحدة وحدها، وأما إذا كانوا رجالا فيجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد إذا سمعوا النداء، وإذا كانوا لا يسمعون نداء كما هو الحال في بلاد الكفر والمسجد بعيد لا يصلون إليه إلا بمشقة، فإنهم يصلون في البيت، والأفضل أن يصلوا جماعة، فذلك آكد للصلة بينهما وأعظم في الأجر أيضا. وأما أن يصلي مثلا بعضهم جماعة ويتركون واحدا يصلي وحده، فإن ذلك فيه مدعاة لحصول البغض وحصول شيء من الكراهية بينهما، فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز من هذه الحيثية، لأنه يفسد العلاقة بين المسلمين. فمن هذا المنطلق ينبه هؤلاء إلى أنهم يفعلون شيئا غير مشروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question related to if somebody went to visit some clergy and when it's time for prayer he gave him a place to pray but they went to pray by themselves separately. Will this be acceptable? And the Sheikh Hafizahullah acceptable. And the Sheikh Hafizahullah had said, what the meaning is, that if this is something related, like as example, women praying by themselves, and those are men, this is okay, this is acceptable. And at the same time, if those people are neighbors of the mosque and they want to pray, this they should go to the mosque and pray in the mosque. Nevertheless, if the people give you a place to pray and they did not pray, they shouldn't do this, because this will bring something about ill feeling among them. So this is not going to be acceptable due to the fact it's going to bring about some kind of ill feeling and hardship between those people that we're supposed to be praying together, and Allah knows best.